يعني الناس هؤلاء مشاريع حسنات وسيئات، لا أكثر ولا أقل. فحين يكون عندنا احتفال أو شيء نفرح لا مشكلة، ولكن نتقي الله، نترك السرف لأن الله أمر بترك السرف، ونعطي الفقير لأن الله أمر بإعطاء الفقير. وحين تأتينا نعمة نعلم أنها من الله، وأن أعظم نعمة نعمة الإيمان ونعمة التوكل على الله عز وجل. فهذا هو الأساس. هذه الأمراض إنما تفشو بين الناس الذين شغلوا وكلفوا ببعضهم البعض. لما أقول لك التعلق بالناس مرض، لا تستهن بهذه الكلمة. التعلق بالناس مخزن الأمراض النفسية، يعني أمراض كثيرة جدا، كل حالات الحزن والاكتئاب وال لأن البشر بطبيعتهم ناقصون، فمن يتعلق بهم دائما سيخيب أمله، هو ناقص وهم ناقصون، وعامتهم هي ليسوا دائمين، ليسوا متواجدين كلما أردناهم، قد يغيبهم، قد تغيبهم ظروف قاهرة من موت أو سفر أو هجرة أو مرض، وقد يغيبهم جفوة، وقد تغيبهم ظروف، لكن في النهاية ليسوا حاضرين دائما، وإذا حضروا لا يحضرون دائما بما يسرنا. لكن من الذي كلما طلبناه وجدناه؟ الله عز وجل. ومن الكامل؟ الله عز وجل. ومن الذي لا يغلق بابه دون أحد؟ الله عز وجل. ومن الذي التعلق به الغنيمة، كل الغنيمة؟ الله عز وجل. بمعنى، ثم مثل هذه المفارقات سببها الغفلة، الغفلة عن أمر الآخر. بمعنى أن لما كنا محصورين في هذه الدنيا صار تعلقنا بما نملك تعلقا شديدا، لا أن ننظر إلى أن هذه وسيلة لأن نطيع الله، حصلت ما حصلت أهلا وسهلا لا مشكلة، نطيعه في بشيء آخر، نأنس بشيء آخر. عروة لما قطعت رجله قال اللهم إن كنت أخذت فقد أعطيت. أما مسألة أن النعمة تصير عليك عذاب، يعني النعمة عذاب الآن، تخاف من زوالها وتبدأ تحاول تحامي بشكل مبالغ به، بدلا من أن تتكل على الله وكذا، لا تبدأ تبالغ بالنظر للأسباب وتفرط حتى تبدأ تلجأ للكذب وتلجأ حتى لا يحسد الناس، وتلجأ لإخفاء هذه النعم. والنعمة طالما هي عندك أنت في حالة من حالات الرعب، أنه تخاف أن تذهب منك، صارت عذابا عليك ما صارت نعمة. وترى الكراهية في أعين الناس، فتصير تبغض الناس، مع أن سبحان الله من أعظم نعيم الدنيا الأنس بالأخوة في الله وغير ذلك. فيأتيك الشيطان ويوهمك، ترى هذا حاسدك، ترى هذا يحسدك، ترى هذا أعطاك عين، ترى هذا مش عارف إيش، ترى، فتصير تتبغض لإخوانك المسلمين ويتبغضون إليك بسبب هذه النعمة. فسبحان الله، دخل عليك الشيطان وحولها إلى نقمة. ثم أيضا بعد ذلك لما يكون مثل عندك فرح أو يكون عندك شيء أو يكون أو مثل هؤلاء مشاهير سناب شات وغير ذلك، تبدأ تأخذ هذه لكي تباهي، لكي تراها الصديقات أو الأصدقاء ويقولون واو ما شاء الله كذا، هذه حاجة جميلة مش عارف إيش. وهذه ترى من قلة تقديرك لنفسك، أن الأمر لا تستمتع به حتى الناس يثنون عليه، هذا ضعف نفس، هذه دناءة، هذا أنت صغرت نفسك، خليت نفسك رموت كترول بأيدي الناس. لا، أنت شيء إذا مرتاح به وتأنس به وتحقق به المنفعة ما هو ضروري يثني لك أحد عليه. سبحان الله، اليوم حتى الطعام والشراب يصورونه يعني لجمال منظره، ثم بعد ذلك قد لا يستلذه مأكلا أو مشربا، من شدة التعلق بالناس ومن شدة كذا. يعني حتى أود أن أعلق مثلا متعلقة بالنقد الكاريكاتيري موضوعنا. يعني مثلا إنسان يتكلم عن ربة المنزل يقول هذه غايتها أنها تطلع دجاجة بالليل عشان تسوي غدا بكرة، يعني على أساس أنه الناس الثانية ما تتغدى، إذا المرأة المتحررة ما تتغدى هم راح تطلع عافية حق بكرة، وحتى راح تعمل حساب حق بكرة وبعد بكرة وبعد مدة طويلة. يعني